يقول السائل الكريم بأنه اشترك بماله مع أشخاص يستعينون بالجن لإخراج كنوز من الأرض وخطف بعض الأموال من الناس وخاصة الكبار على حد قولي أو الكبار. الكبار نعم يعني مفهوم هو اشترك فما المخرج مفهوم هذا من الدجل الذي يقع فيه كثير من الناس هذه الأيام. يأتيهم بعض الدجالين والأفاكين والكهنة والسحرة فيذهبون إلى أرض فلات فيقولون لهم إن هذا المكان يوجد فيه كنز، وربما كلفوا هذا المسكين بحفر مئات الأمتار في الأرض من أجل الوصول إلى الكنز المزعوم، من أجل الوصول إلى الكنز المزعوم. وهذا يعني من الدجل الذي يضحك به الناس، يضحك به بعض الدجاجلة على بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول. وربما استخدم بعض الأجهزة التي يخدع بها الناس، فيقول لهم يأتي بجهاز أو شيء من المغناطيس ويقول لهم هذا المكان على عمق كذا وكذا فيه غزال من الذهب المنحوت أو التمثال، أو على بعد مسافة كذا وكذا ستجد فخار مليء، ستجد فخارا مليئا بماذا؟ بالذهب ونحو ذلك والفضة. وهذا كله دجل لا يصح ولا يثبت من ناحية. ومن ناحية أخرى لو قدر أنهم صدقوا أو حصل أنه قدرا يعني عثروا على شيء، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني التعامل مع هذه مع الشياطين والأرواح الخبيثة محرم، ولا سيما أنهم لا يتعاملون إلا مع من يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك أحذرك يا عبد الله أن تقع في هذه الأوحال، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. في الحقيقة هذا من دجل وتخريف. وأما هذه الشراكة التي شاركتهم فيها ودفعت الأموال فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتسحب أموالك، لأن هذه شراكة غير شرعية، شراكة غير شرعية. فاحذر من مثل هذه الخزعبلات والخرافات أن تنطلي عليك. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هي لا تقبل لكن يجب عليه أداؤها. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا، من أتى عرافا، وفي رواية من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نبتعد عن هؤلاء وأن نحذر منهم، وألا نتستر عما أن وجد منهم، لأن من تستر عليهم مستحق للعنة، لقول النبي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله من آوى محدثا. فالذي يتستر على هؤلاء الكهان والدجاجلة أو السحرة والمشعوذين له نصيب من هذه اللعنة والعياذ بالله. نعم فضل أسأل الله إليكم. هذان خصمان اختصموا في مسألة، يقول سمعه يترحم على من اشتهر بالغناء كأم كلثوم المرحومة فأنكر عليه، فقال كانت تبسط الناس تلحق معاييهما. قالوا آخرا لا تترحم على من اشتهر بالفسق. والله يا أخي الكريم أخيك صدقة وهي كانت تضحك. نعم نعم. أقول حفظكم الله, هو لا شك الحكم على أشخاص بأحكام جزافية خصوصا مسألة التكفير أمر في غاية الخطورة, وقد حذرنا منه مرارا. لكن من اشتهر بالمعاصي والفسق مثل الغناء والمبتدعة الذين اشتهروا بنشر البدع, وإن كانت غير مكفرة, وإن كانت هذه المعاصي غير مكفرة, لكن في الحقيقة الترحم عليهم واتخاذ ذلك شعارا مخالف لمنهج السلف, ولم يعهد أن السلف كانوا يترحمون على المبتدعة ولا على الفسقة والعصاة, لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء ماذا؟ العقاب, مع أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. فالذي يترحم أرى أنه مخطئ, والذي يسب أيضا ويحكم أرى أنه أيضا ماذا؟ مخطئ. كلا الأمرين خطأ, سواء الذي يترحم على الفساق والمبتدعة أو الذي يحكم لهم بالنار أو نحو ذلك, طالما كانوا في الأصل ماذا؟ مسلمين. والأصل أن نتوقف ونكل, الأصل أن يعني أن نحيل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى, لا نحكم لهم ولا عليهم. لا شك أنه كما هو معروف عند السلف يخشى على المسيء من العقاب ويرجى المحسنين الثواب, لكن لا نقطع لأحد من المسلمين كائنا من كان بجنة ولا بنار. أما قول الذي يدافع بأنها كانت تضحك الناس وتطرب الناس وتبسط الناس, فأخشى أن يكون ذلك قد يعني يسيء إليها وقد لقيت ربها, فنكل أمرها إلى ربها. لا شك أن كما قلت الفساق يخشى عليهم. وأما حكم الغناء فإنه محرم, وهل كونها هي أو غيرها من المغنين والمغنيات, هل كونهم يبسطون الناس أو يطربون الناس, هل هم يؤجرون على ذلك؟ بل هم مأزورون, أشك أنهم هذه ذنوب عظيمة لا يجوز تزيينها ولا التهوين من شأنها. فلا شك أن أهل الغناء على خطر, لأنهم يفسدون القلوب ويدعون إلى الحرام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فالواجب التوقف بالنسبة للترحم, عدم الترحم لا, لكن بالمقابل لا يجوز أن يحكم لهم عليهم بأنهم كفار وأنهم في النار, وإنما يوكل أمرهم إلى الله. وأكرر عقائدة السلف, كانوا يرجون للمحسن ماذا؟ الثواب, ويخشون على المسيء ماذا؟ العقاب. فطبق هذه القاعدة. نعم تفضل. سأل الله إليكم, يقول لماذا لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ كأنه عنده نوع من الاعتراض. وهذا سليمان نبي الله عليه السلام كان يستعين بالجن المسلم, والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ما أغرب هذا الاستدلال, بل إنك وفقك الله لم تسبق إليه أبدا. قضية نبي الله سليمان هذا تسخير من الله, ألان له الحديد وسخر له الجن الشياطين, والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد, وسخر له ماذا؟ الريح وأنطق له النملة وأنطق له الهدهد. فآيات الأنبياء ليست محل قياس أبدا. طيب لو جاءنا شخص الآن وقال أنا الآن أضع يدي في هذا الطعام فيكثر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقره؟ ها؟ أجيب عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده بالطعام في قيس جابر فكثر حتى أكل منه كل الناس، أليس كذلك؟ وفي قصة شاة أمي معبد وفي غيرها، وبحثه ولما نبع الماء ونحو ذلك. هذه أشياء إخواني، هذه آيات نبوية إلهية قد أعطاها الله من؟ أنبياءه ورسله. طيب الآن لو ركبت في سفينة ورأيت اجتهدت لأن هناك أناس سوف يغصبون هذه السفينة، تقول أنا مثل الخضر عليه السلام. الصحيح أن الخضر نبي من الأنبياء، هل تستطيع أن تقول أنا مثل الخضر خلاص أنا أعلم الغيب؟ قصدي هو لا يعلم الغيب، لكن أتاه الله علما محدودا وعلمناه من لدنا علما، وهذا العلم ليس محل قياس لأنه علم رباني وهبه الله إياه. ولذلك بالمقابل أيضا بالإضافة إلى إنكار هذا العمل هو الاستعانة بالجن والاستدلال بما وهب الله نبيه سليمان، هذه دعاوى خطيرة. هل نحن أنبياء حتى ندعي هذه الدعاوى؟ حاشا لله. ثم شيء آخر، المعروف أن الجن لا يعينون أحدا ولا يخدمون أحدا إلا أن يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة، وما الذي يدريك أنه مسلم؟ ثم لا نعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين فعل ذلك. وبعض الروايات التي تنسب إلى بعض المشايخ روايات غير صحيحة وغير ثابتة عنهم. فيعني ما خص الله بها أنبياء ورسله ليست محل قياس البتة، لأن هذه من الآيات التي تسمى عند البعض بالمعجزات، وبعض العلماء يتحاشى كلمة معجزة ويسميها ماذا؟ آية. فيعني نتنبه لهذا، هذا كله من الدجل، يضحكون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. مثل واحد اكتشف مرة في المدينة زمان وكان يدعي أنه من طلبة العلم، كان يقرأ على الناس وخصوصا النساء، ومما نقل عنه بل نقلت امرأة أعرفها أنا من قريباتي عنه أنه طلب منها عند القراءة كشف وجهها، يتفرج الرجال ها؟ يريد أن يتمتع، هذا ما يرقي، هذا جاي يلعب. وكان يربط، وكان قد وعنده امرأة أخرى تساعده يدعي أن معها جنيا مسلما يخرج الجني الكافر من بقية من يأتيه. هذا كله دجل، والله غاية من الدجل، ولا يقره مسلم البتة. فانتبهوا لهذه هؤلاء الدجاجلة، لا يخدعونكم، لا يضيعون عليكم، لا يضيع عليكم دينكم، احذروا من هذا، تداووا بما أحل الله لكم وإياكم واستخدام ذلك التداوي، سواء الذهاب إلى هؤلاء الأدعياء الذين يدعون أن معهم جنا يخرجون الجن، أو الذهاب إلى الكهنة والسحرة، وقد سمعتم الأحاديث في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلمة حق عند إمام جائر. نعم سلطان. وقد حذرتم سلمكم الله من الخروج على ولاة الأمر. نعم. لكن يقول الآن الأوضاع الدينية تحسنت في تونس. يعني كأنه يرى أنها أثر. ثبت العرش ثم انقش. مهما كانت النتائج المتصورة فإن المبادئ الغربية الفرنجية اليهودية الماسونية ليست من مبادئ المسلمين، وأنا أصر على كلامي هذا أن المظاهرات مبادئ ماسونية ولا تصح. نحن لا نعترض على النصيحة لذي السلطان، ولكن من الذي يقول أو يعني تنفع منه هذه الكلمة من أمثال من لهم من أصحاب الحل والعقد، هم الذين يوجهون وينصحون ويبينون للناس، لا سيما السلطان، يعني يبينون له ما ينبغي أن يبينوه مع مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، مع الأخذ في الحسبان البعد عن التشهير والجعجعة على المنابر التي هي من طبع الخوارج الذين ألبوا على عثمان رضي الله عنه. وهذه القضية يعني أنا أذكر أن شخصا سجل شريطا في بلد يتكلم عن بلد ما قبل نحو 20 عاما، وقال إن هذا البلد قد طبق الشريعة بنسبة 100%، والدليل على ذلك أن حبة البطيخ أن حبة البصل أصبحت مثل حبة البطيخ، وأن حبة القمح صارت في حجم حبة الفول، وأنه لم يبقى شيء من، وأن هذا البلد هو البلد الوحيد الذي طبقت فيه الشريعة، بما في ذلك أن أهل البلد هدموا جميع القباب والقبور التي تعبد من دون الله في ذلك البلد، بما فيها قبر فلان، وسمى قبرا مشهورا كان عليه قبة تعبد. فذهبنا إلى ذلك البلد بعدة سنوات مرات، فوجدنا تلك القبة قد كبرت ورممت، ودخل أحد الإخوة إلى داخل المقصورة والقبة، فوجد الناس يطوفون ويبكون ويدعونه من دون الله يطلبون منه المدد والعون. طبعا الذي سجل الشريط عندنا هنا شخص يعني من أولئك الذين لهم مذهب معين أو منهج معين أقرب ما يكون لمنهج الخوارج، فدخل أحد الإخوة وهو حي يرزق، فوجد الناس يطوفون بتلك القبة التي زعم صاحب الشريط أنها قد إيش هدمت، فوجدناها قد رممت، فوجد الناس يطوفون ويستغيثون بصاحب القبة ويدعونه ويأتون له بالذبائح والقرابين. فقال لهم: أتدعون ميتا لا يستطيع الإجابة ولا يستطيع أن يجيبكم ولا ينفعكم ولا يجيب دعاءكم؟ هذا حرام عليكم. ولا يجوز لكم ذلك، بل هذا من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، والذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فغضبوا منه وكادوا أن يبطشوا به، وفي نهاية المطاف أتوه بأحد السدنة، وقال: رجل طمفتول الذراعين طوله متران ومعه كرباج. تعرفون الكرباج؟ ها؟ يشبه الصوت، نعم صوت كبير ضخم، يقول إنه في حجم في سمك الذراع من ضخامته، وهو طويل مفتول الذراعين. لكن صاحب الكرباج كان عنده شيء من العقل يعني، وإن كان جاء ليبطش به، فلما رأى أنه ليس من أهل البلد تأدب وقال له: يا هذا، أمامك ثلاث خيارات: إما أن تطوف وتدعو مع الناس، يعني يدعو صاحب القبر، وإما أن تخرج بسلام، وإما الكرباج. وإن شاء الله لو أن ذلك الأخ زارنا في المدينة لا أتيت به وجعلته لكم يذكر الواقع ويذكر لكم تاريخها، وهو من إخواننا طلبة العلم. فقال له: والله نختار الخروج بسلام، ونسأل الله أن يصلحكم وأن يهديكم إلى التوحيد. فخرج وانتهت المسألة. فإخوان يعني أنا أقول يعني مسألة كون الشخص مثلا يستدل ببعض الوقائع أو بما يعني ببعض الوقائع التي وقعت لا علاقة لها بالأمر المستدل بها عليه، هذا أمر في غاية التكلف. وهذا ذكرني بسؤال طرح لا أدري هنا أو في الكرسي الآخر قبل بضعة أيام، قال حيث قال السائل: لما أسلم عمر قاد مسيرة مظاهرات أمام كفار قريش. سبحان الله، هذا الكلام كلام لا, لا, لا حقيقة له. هو لم يقد مظاهرات، هو نفع الله به، أعز الله به ماذا؟ الإسلام. فصار المسلمون يمشون معه لهيبته وقوة شكيمته وشجاعته، فصاروا يعلنون دينهم بدلا من أنهم كانوا ماذا؟ يخفونه. هذا الذي حصل، لا أكثر ولا أقل. أما أنه قاد مظاهرات واعتصامات وصياح وتجول في الشوارع، هذا غير صحيح. وعمر رضي الله عنه خرج مهاجرا علنا، قال: من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. عمر الشجاع البطل المعروف، لكن لا تسمى هذه مظاهرات. المقصود أنه يبارزهم. قال: من استطاع من يعني إذا كنتم زي ما يقولوا عند العوام كأنك شاطر، تعال ها، يعني إن كنتم صادقين فها أنا أهاجر عيانا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أفضل منه وأعظم منه وأشجع، الذي قال يوم حنين بقي وحده: أنا النبي ومعه العباس، أنا النبي إلى كذب، أنا ابن عبد المطلب، فليس هناك أشجع منه. مع ذلك هاجر خفية لحكمة يعني أرادها الله تبارك وتعالى، وليعلم المسلمين اتخاذ ماذا؟ الحيطة في مثل هذه الأمور. وكان إذا أراد غزوة ورى بطريق آخر عليه الصلاة والسلام. فليس في هذا، ليس في هذا لا مظاهرات ولا رائحة المظاهرات ولا الإضرابات ولا الخزعبلات. نعم تفضل. يسأل عن شكل شوي اللطف الجو أحسن الله إليكم. نعم. يسأل عن بيع الساعات التي تحتوي على شيء من الألماس. بالنسبة للرجل يعني لا ينبغي له أن يلبس الأشياء التي تخص النساء مثل الألماس والذهب الأبيض الأبلتين ونحو ذلك، وأكثر العلماء يلحقه بالذهب المعروف، يلحقه بماذا؟ بالذهب، حتى أنهم يسمونه الذهب الأبيض أو كذا. فالأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبه على الأقل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومع هذا أنا أرجح أنها محرمة وأنها مثل الذهب. نعم تتختم بالفضة في الخنصر سواء الأيمن أو الأيسر يجوز، أما لبس مثل هذه الأشياء للرجال معروف، لبس الذهب والحرير معروف أنه محرم قطعا، لكن ما يشبهها مثل الألماس والأبلاتين ونحو ذلك. والله أرى أن الأولى هو البعد عنه، بل أكاد أجزم بتحريمه. نعم. إذن بيعه ما بيعه للرجال. للرجال لا يصح، أما للنساء فلا بأس. الله إليكم. يقول: كنت أقصر في بعض أسفاري وأريد قضاء صلاة القصر لكن كثرت علي، فما الحل؟ يعني يقصد أنه كان لا يؤدي الصلاة، لا يؤديها قصرا ويريد قضاءها في الحضر. لا ما لا ينبغي هذا. يعني كنت تتم تقصد، أنا السؤال في شيء من الغموض، هل يقصد أنه يقصر في صلاته أي ما كان يصلي أو كان يصلي ويترك ثم من الله عليه بالتوبة؟ أقول له: التوبة تجب ما قبلها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمقصر أن يقضي هذه الصلوات التي صلاها قصرا؟ لا إله إلا الله. وهذا سؤال أغرب، كلما استطاع. بل السنة في السفر هو ماذا؟ هو القصر. أن السنة في السفر هو قصر الصلاة، كما فعل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت الصلاة ركعتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين، فأتمت في الحضر وقصرت في السفر. والله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر سنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اختلف العلماء في مدته إذا أقمت في بلد، والصحيح أنه لا يقيد بمدة إلا إذا أزمعت الإقامة فترة طويلة بالأشهر والسنين، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. نعم. فلا القضاء الصلاة التي قصرتها لا يصلح، بل بالعكس أنت بهذا تنكر السنة. يعني قضاء الصلاة التي صليتها قصرا وتقضيها تامة هذا إنكار للسنة، وهو لا يجوز محرم. نعم. صلى الله عليكم. فاتنا في سؤال خرج مختفيا صلى الله عليه وسلم أنه وقع في أحد التفاسير المشهورة خرج هاربا، فهل لا عدلت؟ أبدا، كلمة هاربا لا تليق بمقام النبوة. هذا نظير بعض عبارات المؤرخين في وقعة أحد عندما زعموا أنه اختفى في حفرة، وبعضهم يتأدب ويقول سقط في حفرة في وقعة أحد. يعني كلمة اختفى أو السلام كان أشجع الناس، كان أشجع الناس، وإن كان الصحابة يحاولون فداءه بما كل ما أوتوا من قوة، ومع هذا كان هو أشجعهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي البعد عن العبارات التي تسيء إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت لكم يعني مرارا حذرت من بعض عبارات الصحفيين من التعبير بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف ماذا؟ عن وصف الرسالة والنبوة ونحو ذلك. قال محمد وفعل محمد وجاء محمد وكذا، أو مثل ما يفعل، عد هذا استهزاء صريح، مثل ما أو كلمة شخصية محمد، أو مثل ما يدعي زعيم المنظمة المسمى صناع الحياة عندما زعم يقول الرسول ما الرسول يغلط، الرسول يغلط كذا حتى بلهجته يقولها، يعني ويقول عندما ينكر بعض الأحاديث وينكرها بمجرد عقله، يعني عندما يقول للنساء في حديث ما وجدت أو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب لذي اللب للرجل الحاذق من إحداكن، فقال هو يمزح معكم، طبعا قالها بلهجته، قال هو يمزح ويبهزر معاكم. فالقضية يا إخوان خطيرة جدا إذا وصلت إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما قال أحد الكتاب إن نبي الله موسى